لو كره الرجعة فإنها تثبت الرجعة لعموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولم يشرك الله تعالى رضا الزوج. فإن قال قائل ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب بلى. ما هو نعم، الجواب بلى، ولكن ذلك ابتداء العقد، وأما هذا فهو إعادة، إعادة مطلقة، فهو استدامة النكاح وليس ابتداء العقد. والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجوز؟ طيب ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. كذلك لو أن الإنسان أراد أن يعقد وهو محرم على امرأة حرم، ولو راجع امرأة مطلقة ومسلم يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فنقول إذن قول المؤلف ولو كرهت، مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح، لأن هذا استدامة وهو إيش؟ أقوى من الابتداء. ولهذا ما يشترط فيه ولي ولا يشترط فيه شهود. نعم. ولو كرهت. أما صيغة المراجعة فقال بلفظ راجعت امرأتي، بلفظ أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله بلفظ أن الرجعة لا تحصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعا، بل لا بد من أن يلفظ فيقول راجعت امرأتي ونحوه. نعم، من جنب ونحوه بالفتح، لفظ راجعت امرأتي ونحوه، يعني ونحو هذا اللفظ ولا وجه للنصر. طيب وش معنى نحو؟ مثل يقول رددتها، أمسكتها، ابتغيتها، وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة. شوف الآن، المراجعة تصح بكل لفظ دل عليه، والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج أو قول الرجل لمملوكته أعتقتك وجعلت عتقة صداقة. لكن هنا يقولون تصح رجعة بكل لفظ يدل عليه. والصواب في هذا وفي غيره أن العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتى النكاح. فلو قال الرجل ملكتك بنتي فقال قبلت صح العقد. نعم، لا نكحتها ونحوه، يعني لا بلفظ نكحتها، نكحتها ونحوه. لماذا؟ يقولون لأن النكاح صريح في العقد، فإذا قال نكحتها نقول ما انطلقت منك حتى تنكحها، هي الآن في عصمتك، لأن الله سماك بعد لها وبعولتهن أحق بردهن. فإذا قلت للمرأة العرجية أشهدكم أني نكحت زوجك ما أكون بردهن، كذلك لو قلت أشهدكم أني تزوجت زوجك فلان الذي طلقت يصح لنا ما، لأن هذا ابتداء عقد جديد وهي إلى الآن في عصمتك، والعقد الجديد لا يكون إلا في المرأة الأجنبية. وقال بعض أهل العلم يصح بلفظ نكحتها ونحوه إذا علم المراد، وأن مراده إيش؟ المراجعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، وهذا قول قوي قوي جدا، لأن العبرة في الألفاظ بمعانيه. نعم، ثم قال المؤلف ويسن الإشهاد على الرجعة. يسن الإشهاد على الرجعة يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك. وظاهر كلام المؤلف مطلقا، سواء واجهها بالمراجعة أم لم يواجهها فإنه يشهد، لقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقيل إن الإشهاد واجب لأن الله أمر به في قوله: وأشهدوا، فيجب أن يشهد. ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل: إن راجعها في حضرتها فلا حد للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد، لأنه إذا رجع في غيبتها ولم يشهد ربما تنكر، تقول أبد ما رجع، يعني يعلمها يخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة ثم تقول إنك لم تراجع، وحينئذ يقع الإشكال، لأن ليست المسألة إذا قالت إنك لم تراجع أنها تحرمه من المراجعة، المشكلة أنها تحل لغيره وهي ماذا في عصمته. فالصواب أن نقول إنه إذا راجع بدون أن نواجهها بالمراجعة فإن الإشهاد واجب، والعلة في ذلك لأنه قد لا يخبرها إلا بعد انتهاء العدة وتنكر له المراجعة، فيحصل في هذا الإشكال، فيقول بذلك تفصيل. يقول المؤلف: نعم ظاهر أمر الوجوب، لكنه إذا حصل المقصود من الإشكال حتى لا يحصل خلاف. طيب تحصل المراجعة أيضا في وقتها، كان المراجعة لها صيغتان: الصيغة الأولى قولية بأن يقول راجع، الصيغة الثانية فعلية بأن يجامع، فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بالمجامعة سواء نوابها رجعة أم لم ينوي، يعني مثل رجل انطلق النواب طلاق رجعية فدخل عليها يوم من الأيام فجامعها، يقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا جمعها نعم عادت إلى عصمته ولو لم المراجعة. وتعليلهم يقولون لأنه استباح منها ما لا يباح إلا للزوج، فإذا استباح منها ما لا يباح إلا للزوج فمعنى ذلك أنه راجعها. هذا ما يصل نعم واجب لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ثم قال: وهي زوجة، وهي أي الرفعية زوجة، يعني في حكم الزوجات. الدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، بعولتهن، فسماه الله تعالى بعلا، والبعل الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. فقول بعولتهن أي أزواجهن، فسماه الله تعالى بعلا مع أنه مطلق، إذن فهي زوجة. قد يقول قائل: سماه الله تعالى بعلا باعتبار ما كان كقوله تعالى: وآت اليتامى أموالهم، والتي لا يعطى ماله إلا إذا بلغ، وإذا بلغ زال البطر، فسماه الله تعالى باعتبار ما كان، نقول هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يصار إليه إلا بدليل، لا يصار إليه إلا بدليل. ويدل لذلك أيضا أنه بعض أي زوج حقيقي، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوجة ونسب بيت زوجها إليها، ولو كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منها ما كان بيتها، ما كان بيت زوجها نعم بيت الله. إذن هي زوجة، يجوز أن تكشف له، انطلق يا أخوان يجوز، نعم يجوز أن ينفرد بها، يجوز أن تتطيب له وأن تمازحه وتضحك إليه، ويجوز أن يسافر بها، نعم كل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز له مع زوجها، إلا في مسائل قليلة منها قال المؤلف لكن لا قسم لها، ما لها قسم، يعني لو كان له زوجات أخرى فليس لهذه المطلقة الرجعية ليس لها حق القسم. ما تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخرى لأنها انفصلت منه، ولهذا قال المؤلف لكن لا قسم لها. طيب هل عليها أيضا مع الزوجات من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟ نعم، لو قال لها مثلا ابن سربيه يلزمها طاعته، يلزمها مثل زوجات الأخرى. لو قال بس لثوبي يلزمها، نعم يلزمها كالزوجات الأخرى. ولهذا قال لها وعليها، لها وعليها حكم الزوجات، كل الأحكام على الزوجات أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلقة الرجعية، إلا أنها ليس لها غسل لأنه مطلقة. نعم طيب هل ليس لها قسم أيضا تفارق غيرها في مسائل أخرى، منها أنه يلزمها لزوم المسكن، يجب عليها لزوم المسكن فالمتوفى عنها، ما تخرج إلا للضرورة في الليل أو الحاجة في النهار، يعني أنها في لزوم المسكن كالمتوفى عنها. الزوجات الأخرى هل يجب عليهم لزوم المسكن؟ لا، تخرج المرأة لأهلها لزيارة قريبها لزيارة صديقتها وما أشبه ذلك، لكن الرجعية ما تخرج تبقى في بيت زوجها كما تبقى المتوفى عنها. إذن فهي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات. نعم، ما عندنا الآن في عرفنا من يوم الطلق توفها الحرام، ما يجوز. الدليل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعلى هذا فتفارق الزوجات أيضا في لزوم قولوا يا جماعة في لزوم نفسها، ما تخرج لا ليلا ولا نهارا من بيتها حتى تنهي العدة، حتى بإذن ولو بإذن ما تخرج حتى تنتهي العدة. نعم، إلا إذا كان هناك حاجة في النهار أو ضرورة في الليل، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزم على لزوم المسكن فهي كالزوجات الأخرى، لأن الله تعالى سماه بعلا أي زوجا، فهي إذن زوجة والزوجة كغيرها، لأن الزوجة الآن فهي كغيرها من الزوجة، تخرج من البيت ليلا ونهارا ولا تلزم السكن. فأما ما استدلوا به من قوله تعالى ولا يخرجن، فالمراد لا خروج مفارقة، لا يخرجن خروج مفارقة، ليس المراد خروج لأي سبب، وهذا القول هو الصحيح. لكن نحن نريد أن نبين المذهب أنها تفارق الزوجات في غير ما ذكروا هنا، ذلك القصد. المثل الثالث مما تفارق به الزوجات أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحرام، أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها، تسقط حضانتها لأولادها. فهمين الموضوع؟ إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها، يعني مثل الإنسان طلق زوجته وله منها أولاد، من أحق الناس بحضانتهم؟ الأم حتى يبلغوا 7 سنين، لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم الأولاد. إلا أنها إذا طلقت ولو طلاقا شرعيا فإن الأولاد يعودون إليها، يعودون إليها، وبهذا فارقت الزوجة. هي الآن زوجة باعتبار زوجها الذي طلقها الأخير، لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول، مع أنها تعتبر في حكم الزوجة بالنسبة للزوج الثاني. إذن صارت تفارق الزوجات ولا لا؟ تفارق الزوجات. هذه 3 مسائل. المسألة الرابعة مما تفارق به الزوجات أنه لو أن أحدا من الناس وقف وقفا وقال وقف على أولادي ومن تزوجت من النساء فلا حق لها، فتزوجت إحدى البنات يسقط حقها من الوقف، فإذا طلقت ولو رجعيا فإنه يعود حقها في الوقف. نعم، أولا ففارقت الزوجات وهي رجعية، وهي رجعية. هذه الفروق كلها على المذهب، مع أن كلام المؤلف هنا يقتضي أنها لا تفارق الزوجات إلا في القصد، وإنما قلت أنه يقتضيه لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني أنك إذا استثنيت شيئا دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى. فلما قال لكن لا قسم لها، يقول بقية الأحكام توافق الزوجات، مع أنها توافق الزوجات في الأحكام الثلاثة الزائدة على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكنها أخذناها في التتبع من كلامه. نعم، الله تعالى لا تعذروا إما أن ينكحن أزواجهن وما عرض لها فأولاد فيها ينكحن أزواجهن. إيه أزواج ما الأولي. إيه سماهن أزواج، سماهن أزواج، لأن أزواج في الأول. طيب والبعولات هذه وجه الدليل، لأن قوله لا تعذروهن أن ينكحن كأن انفاقاتنا الآن عذب فعذب، فتبين أن مراد الأزواج باعتبار باعتبار المكان في تريد من ذا. استدلنا يوم قال إن الله قال بعولاتهم، نعم استدلنا أن بعولاتهم أنها يعتبرون أزواج. طيب هذه أزواج إيه صح، استدلنا لأن ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله أن ينكح، فدل هذا على أن قد بانت من زوجها وأن الآن سيكون نكاح جديد. مضاربة ها و مضاربة ما نعم في هذه الحالة إذا منع الزوج نقول ينظر على هذا الأمر هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقط إنما حقها راجع فيما لو خرط أن الزوج توفي كأن العدة مثلا إيه؟ ما في قول وشو الحضانة إنما الحضانة الآن يجينا إن شاء الله تعالى كما عليه في باب الحضانة الواجب أن يخبره ويشهد وهي إذا تعدت الحدود وأصل له يمنعها يعني إذا قالت بطلع لا ما يمنعها ويلزمها بالدقة يقول هذا نعم على كل حال يبلغها الطلاق ويلزمها بالبقاء لأن الحق له يلزمها بالبقاء المرة العرف عندنا الآن لو يطلقها سواء على وقدر وقصر على كل حال العرف هذا خلاف الشرع ما نحكم بالعرف على الشرع نحكم بالشرع على العرف ونلزمها أن تبقى وإذا جاء أهلها وطالب الزوج إذا شاء أن يطالب يطالب يطلبه نعم يقول المؤلف وتحصل الرجعة أيضا بوقئها تحصل الرجعة أيضا بوقئها إذن كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ بالصيغة هذا حصول بالفعل تحصل الرجعة أيضا بوقئها لأن وقعها دليل على ارجاعه لها فإذا جامعها حصلت الرجعة وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها سواء نوى ذلك الرجعة أم لم ينوي لأنه ما اشترط ما قال تحصل الرجعة بوقعها إذا نوى فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوقعها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوي به الرجعة نعم وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لأن هذا الفعل فعل لا يباح إلا مع زوجه فكأنه لما استباحه راجع فيكون أقوى من اللفظ يكون أقوى من اللفظ والقول الثاني أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة إلا بنية المراجعة لأن مجرد الوقت قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا فهذا الرجل ربما يكون قد ثارت عليه شهوته أو أنه رآه متجملة وعجز أن يملك نفسه فجمعه وهو ما نوى الرجعة ولا أرادها ولا عنده نية أن يرجع عليه نعم فعلى هذا القول الثاني أن الرجعة أن الوقع لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة وهذا هو الصحيح واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية لأن الوقع قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية من الرجاع وقد يكون لمجرد قضاء الوقع والشهوة فلا يدل على لا يدل على الرجعة وقيل إنها لا تحصل الرجعة بالوقت ولو بنية الرجوع بل لا بد من اللفظ لا بد من اللفظ ولكن هذا القول ضعيف لأن عموم قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عام، فكل ما يدل على الإمساك نعم فإنه يحصل به الإمساك. قد يقول قائل إن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد ما يمكن على الجماع، فيقال بل يمكن، يمكن أن يقول الاثنين إنه راجع، إنه جامع بنية المراجعة، فيكون ذلك إشهادا مشالي على الإمساك. فالصواب أنه لا يحصل، لأن الرجعة لا تحصل بمجرد وقت إلا إذا كان من نيته أنه ردها وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة. لكن على هذا القول لو أنه جمعها بغير نية الوصول وأتت بولد من هذا الجماع فهل يكون ولدا له؟ الجواب نعم، يكون ولدا له، لأن هذا وطي وطو شبهة، لأنه زوج إلى الآن ما بعد خارج من عدته، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعذر عليه تعذيرا. هذا إذا قلنا بأن رجعة لا تحصل بوقت المجرد وتحصل أيضا بوقت. قال ولا تصح معلقة بشرط، لا تصح الضمير يعود على إيش؟ ولا تصح الرجعة، لا معنى في الرجعة، لا تصح معلقة بشرط. مثل أن نقول إذا جاء الشهر الفلاني فقد رجعت، أو يقول إذا حضت الحيضة الثانية فقد رجعت، هذا لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن هذا لا يدل على بعض الأكيدة برجوعه، ولأنه رجوع يشترط تنجيزه فلا تكون معلقا. ولكن هذا التعليل كما ترون عليه، فكونه كوننا نقول في التعليل انه ارجاع مشتاق تنجيزه، هذا تعليل للحكم، للحكم تعليل للحكم للحكم فلا يقبل. هذا مثل ما لو قلت يحكم كذا وكذا لانه يحكم، هل يكون هذا علة؟ لو قلت يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، الدليل لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة، هذا دليل؟ لا. فإذا قلنا إن رجع إرجاء مشترط فيه التنجيز فلا يصح معلقا بشرط، قلنا هذا تعليل بالحكم فلا يقبل. أما قوله إنه لا يدل على الرغبة فهذا أيضا فيه نظر، قد يعلقه الإنسان يعلقها على شرط لأنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها وهو غرض صحيح إن لم ترجع زوجتي علي وما تطلق زوجتي الأخيرة، لأن زوجته معيان زعل لما تزوج، تعرفون الغير في النسب، هذا رجل تزوج يوم تزوج امرأة نعم ذكرى شابة طلقته معيانه زعل وهذا الرجل الآن مشكلة بفرق عائلته علشان هذه الزواج، فطلق هذه المرأة، طلق فقال لها إن لم ترجع أم عيالي في خلال الحيضتين الأولين أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة إن لم ترجع فأنت مراجعة، فأنا مراجعة إياك، شوفوا هذا غرض ولا غير غرض؟ غرض صحيح مقصود. فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات إيش الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل حتى يقوم دليل على المنع. ولهذا فيه قول لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة معلقة بالشرط، نعم، وهذا القول أصح، لأن الأفضل في العادات في كل شيء نعم الأصل فيه أمحل. ولهذا قال الناظم والأصل في العادات والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. فهذا هو الأصل فيه حل إلا إذا دل دليل على منع. طيب فيه مسألة، لو قال كلما راجعتك فقد طلقت، فراجع يقع الطلاق ولا لا؟ قال كلما رجعت فقد طلقت. لا أنا أمين هل المذهب ما هو شرط قصد الإصلاح كما سبق، على مذهب يصح كلما راجعتك فقد طلقتك يصح، لأن هذا تعليق لإيش؟ تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق ها؟ يجوز ولا لا؟ يجوز كما سبق، لكن قال إذا طلقتك فقد رجعتك هذا ما يصح، لأن الرجعة لا يصح تعليقها. قال المؤلف فإذا طهر من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. نعم هذه المسألة يجب أن ننتبه لها. امرأة طلقت وهي تحيض، كم يدتها؟ ثلاث. وهذه من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة. فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة له، أنت واثق أنت هذا. الله عز وجل يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. ومتى يقول البعض الحق بالرجعة؟ وعولتهن أحق بربهن في ذلك، أي في القروء الثلاثة. فإذا انتهت طهرت من الحضر الثالثة فلا رجعة له عليه. فهذا وجه الدلالة من النص. وجه الدلالة من القياس قالوا لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، كل الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة. عرفتم؟ طيب إذا طهرت من الحيضة الثالثة تغطى عنه ولا لا؟ تغطى عنه بانت. إذا حائض طهرت من الحيضة الثالثة تجب له النفقة؟ ما تجب. ترثه لو مات؟ يرثها لو ماتت؟ لا. كل الأحكام المترتبة على انقضاء العدة تنقطع بماذا؟ أو تدخل بالطهر من الحيرة الثالثة، اغتسلت أم لم تغتسل. فعندهم الآن دليل وتعليل نظر، يقال ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها، كما أنها بانت منه لا ترث ولا يرثها وليس لها نفقة ولا ينفرد بها ولا تتجمل له ولا تكشف له إلى آخره. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إنها إن له رجعة، له أن يراجعها ما دامت لم تغسل. عندي روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. إذا فيه آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. هذه الآثار مزية على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بالمعروف، إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. فخير الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل. ومتى يكون بلوغ الأجل؟ إذا طهرت من الحيض الثالثة بلغت الأجل، كما قال الله تعالى ولا تحلوا من وقت النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فلما قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، معنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل، أمسكوهن. نعم. لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل، لأن لو أخذنا بظاهر الآية كان نقول إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية له، ولا لا؟ لأن الآن ما حدثت بالغسل ولا شيء. فإذا أخذنا بالآية هذه قلنا لك أن تراجع وأن تفارق إلى ما لا نهاية له، ولكن نقول لا يحدد بالغسل لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض. والدليل على ذلك أنه ما زال عليها آثار الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل، أليس كذلك؟ ولا يضعها زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن وهذا أمركم الله. وعلى هذا فيكون تحكيمه بالاغتسال ظاهر، لأنها قبل أن تغتسل ما زالت عليها آثار أحكام الحيض، ولهذا لا تصلي ولا يجمعها زوجها. فإذا اغتسلت انقطعت كل الآثار، انقطعت كل الآثار. ويبقى النظر ما هو الجواب عن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك. نعم. نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل ثلاثة الحيض. والآية الثانية اللي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعدها، سورة الطلاق بعدها، ولهذا تسمى سورة النساء السورة في بعد هذه بعد آية البقرة. سورة الطلاق تدل على إيش؟ على أن له أن يراجع بعد إيش؟ بعد من انقطاع الحيض، تدل على ذلك. فيكون في آية الطلاق زيادة، يكون في آية الطلاق زيادة. ويجب الأخ يجب الأخذ بالزيادة، يجب الأخذ بالزيادة. وما دام مرويا عن عمر رضي الله عنه وعن علي وابن عباس هذا كلهم نعم أبي ذر لمن عندي الوقت عن عمر وعلي وابن مسعود مو ابن عباس أيضا، عن عمر وعلي وابن مسعود. على كل حال هذه الآثار المروية عن هؤلاء يعرضها ظاهر آية الطلاق. ثم إن فيها توسعة، توسعة للأزواج. نعم أليس كذلك؟ توسعة للأزواج. ولكن إذا قيل متى حد الاغتسال، متى حد الاغتسال؟ قد تكون المرأة ودت ترجع لزوجها ولا تغتسل، ولا تغتسل ربما شهر راجع كلا حرام عليك تتركين الصلاة كافية ولا سهل الله نتوب إلى الله. نعم. الجواب الذي ذكر المؤلف حتى تغتسل، ولكن الظاهر أنه إذا أخر فرضا من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقض العدة، تنقض العدة، ولا يعني قد ليس له رجعة، لأن المروة عن الصحابة مبني على الأغلب، والأغلب أن المرأة تغتسل متى؟ إذا جاء وقت الصلاة إذا قام أو جاء وقت الصلاة. والله أعلم. بانت وحرمت قبل عقد جديد، إذا فرغت من عدتها قبل رجعتها، إذا فرغت عدتها قبل رجعتها يعني معناها فرغت واغتسلت، إذا فرغت واغتسلت قبل رجعتها فإنها يقول دامت وحرمت قبل عقد جديد. دامت يعني انفصلت منه، وحرمت عليه قبل عقد جديد، لأنها انتهت منه وصارت أجنبية. وقوله قبل عقد جديد هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة، إن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زواجه. وهذا ظاهر من الآية، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقط، هذا الدليل. ثم قال المؤلف ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا أو لا. نعم، من طلق دون ما يملك، يملك الحر ثلاثة والعبد اثنتين، فإذا طلق واحدة ثم راجعها أو تمت عدتها ثم تزوجها أو تمت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقها ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقى. كم يملك في المثال الذي ذكرنا؟ يملك اثنتين، فإن طلقها مرتين ثم بعد إذن راجعها أو انقضت عدتها ثم تزوجها أو انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقها ثم تزوجها الأول، كم يبقى له؟ واحد. ولهذا قال لم يملك أكثر مما بقي، سواء وطئها زوج غيره أم لا، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له البعض حتى تنكح زوجا غيره، فقولها الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، كلمة فإن طلقها يشمل ما إذا تزوجت بعده أم لم تتزوج، يعني إن طلقها بعد المرتين لم تحل له، نعم لم يملك لم تحل له إلا بعد زوج. وظاهر الآية الكريمة سواء تزوج بين هاتين الطلقتين والثالثة أم لم تتزوج، ولأن زواج الثاني لم يؤثر شيئا، ما نقض الطلاق السابق، فهي حلال له سواء تزوجت أم لم تتزوج، ولهذا ما يملك إلا ما بقي. وفي هذه المسألة كما سمعتم في التصوير فيها ثلاث صور، الصورة الأولى طلقها ثم رجعها فلا يملك إلا ما بقي، الثانية طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي، الصورة الثالثة طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجت في آخر ثم فارقها الثاني ثم تزوجها الأول، نعم فلا يملك إلا ما بقي. ولهذا قال المؤلف يقول لم يملك أكثر مما بقي سواء وطئها زوج غيره أم لا، حتى لو وطئها زوج. أما لو طلق ثلاثة، مفهوم قول دون ما يملك أنه لو طلق ما يملكه وهي الثلاث في الحر والثنتان في العبد فإنها لا تحل له إلا بعد زوجه، أليس كذلك؟ إذا طلق ما يملك ما تحل له إلا بعد زوجه، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنها تستأنف الطلاق من جديد. كم يبقى له؟ يبقى ثلاث طلقات، يعني يكون كأنه تو تزوجها. نعم، وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير. وش التأثير؟ أنه أحلها للأول، ولولا هذا النكاح ما حلت الأول. فلما كان له تأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك فإنها تعود إليه على طلاق جديد. لا يقال إنها إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ثم تبيت، لأننا نقول إن الزوج الثاني هدم ما كان الأول، هدمه هدما، ولذلك أباحها للزوج الأول مع أنها كانت نعم لا تحل له. وذهب بعض أهل العلم أنها إذا في المسألة الأولى إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق حتى فيما إذا كان أقل من ثلاثة، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف، لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثا له أثر ولا لا؟ ما له أثر، لأنها تحل لزوجها الأول تزوج مع أن تزوج، فلهذا